بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى التي لا يقبل إلا إياها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، كما ندعوه سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نتحدث بفضل الله سبحانه وتعالى ونطلب منه العون والمدد والتوفيق حول غزوة أحد من خلال رحلة السيرة بعطر الرحيق المختوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم حسن التمام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقفنا في المرة الماضية وتحدثنا عن الأحداث التي حدثت بين بدر وأحد، وكانت أحداث كثيرة وأحداث جثام، واستطاع صلى الله عليه وسلم أن يستغل النصر يتحقق للمسلمين في بدر، وكيف اغتنم هذا النصر صلى الله عليه وسلم وتحدثنا فيه بالتفصيل. وقريش بدأت تفكر في رد هذه الهزيمة وأن تنتصر على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. توالت الأحداث بين بدر وأحد، والنبي صلى الله عليه وسلم يوما بعد يوم يحقق انتصارات، وقريش تخفق في كل مرة، فأصبحت قريش بين أمرين. الأمر الأول، إما أن توادع وتصالح النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن تحاربه حرب شاملة. أصبحت قريش بين أمرين، إما الحرب وإما الصلح والموادعة. قررت قريش واختارت الخيار الأصعب لها، ألا وهو حرب شاملة للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن معه من المؤمنين. قررت قريش وفكرت أن تنتصر بعد هزيمة، وفي الحقيقة طبيعة الإنسان إذا هزم يريد أن ينتصر، طبيعة يعني، وهذا أمر في غاية الأهمية. إن الإنسان إذا هزم يبحث عن نصر وعن انتصار، لكن حينما تدقق النظر في هذه الأمة اليوم، الأمة المسلمة سواء كانوا عرب أو عجم، ترى أمر عجيب جدا. أصبحت هذه الأمة رغم الهزائم المتتالية والمتتابعة لا تفكر في النصر، وفي الحقيقة هذا إن دل يدل على أننا أصبحنا خارج محيط الحياة. إن أي إنسان عاقل إذا هزم يريد أن ينتصر ويريد أن يرفع الذل والهوان الذي ألم به. فقريش فكرت كيف تنتصر مع أنهم على باطل وعلى ضلالة وعلى غي، إلا أنهم أرادوا أن ينتصروا وبدأوا يفكرون، وكانت هناك دوافع تدفع قريش للحرب ولغزوة أحد. هذه الدوافع، الدافع الأول مكانة قريش بين القبائل وبين الناس، فالمكانة السياسية لقريش تدهورت وتراجعت بعد هذه الهزيمة، هزيمة بدر. الأمر الثاني، الانتقام والثأر لقتلاهم في بدر، الانتقام والثأر. الأمر الثالث، الوضع الاقتصادي المتدهور لقريش، وأصبح الوضع الاقتصادي لقريش يمثل تحدي في بقاء قريش في مواجهة الدولة الناشئة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والأمر الرابع، وهو أخطر الأمور، وهو الأول والمقدم عند قريش، ألا وهو الصد عن سبيل الله، لقول الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. فبدأت قريش تصد عن سبيل الله، فكان عند قريش معطيات لاتخاذ هذا القرار. وأي إنسان يريد أن يتخذ قرار أو موقف معين لابد له من معطيات، ولابد له من الحسابات الدقيقة لما يريد أن يقدم عليه. فكرت قريش وأمعنت النظر، وبدأت قريش تأخذ في الاستعداد والترتيب يوما بعد يوم لكي تنتصر بعد الهزيمة التي ألمت بهم في بدر. الجيش المكي ينطلق، الجيش المكي، يقول مبارك فوري، الجيش المكي إلى أسوار المدينة، المدينة النبوية. توجه الجيش، وبينما كانت قريش تستعد للانتقام بما أو لما أصابها في بدر، وتلقت ضربة بعد ضربة، وأقصى ضربة تلقتها قريش في سرية صفوان بن أمية لما أخذت منه الأموال والإبل وغنم أهل الإسلام غنيمة كبيرة منهم. ازداد الغيظ عند قريش والغضب. لماذا غضبت قريش؟ لأنها هزمت. وأي إنسان يتلقى ضربة يجب أن يفيق، صح؟ إلا نحن أهل الإسلام اليوم يتلقون الضربة بعد الضربة والهزيمة بعد الهزيمة ولا إفاقة، وكأن البعض في غيبوبة إلا من رحم ربي وقليل ما هم. قريش بدأت تفكر بغيظ وحنق، وأسرعت قريش في الاستعداد، وفتحت قريش حرب شاملة، واستغلت قريش كل الإمكانيات والطاقات لتدافع عن قضية قريش، تدافع عن قضية. وهنا قد نتعلم والله من قريش، قريش كان عندها قضية تسعى لها، نحن نتعلم منهم، وحتى لو كانوا كفارا والحكمة ظلت المؤمن. بدأت قريش تستغل الظروف وتستعد استعداد شامل، ففتحت أبواب التطوع للجنود، وحشدت الأحابيش، وخصصوا الشعراء للإغراء والتحريض، استخدمت وسائل الإعلام في شحذ الهمم وللإغراء وللتحريض، وجهزت قريش وتجهزت ب3000 مقاتل، 3000 بعير، 200 فرس، 700 درع، وكان معهم مع قريش عدد من النسوة ليقمن بالتحريض وبث روح البسالة والحماسة في نفوس الجنود. وتحركت قريش تحت قيادة أبا سفيان، وكان حمل اللواء في المعركة لبني عبد الدار. الباطل منظم ومرتب، بل ويعمل عمل جماعي. الباطل منظم ومرتب، وأي إنسان يريد أن ينتصر لابد من تنظيم، ولابد من اجتماع، ولابد من توحيد هدف، ولابد من عمل جماعي يجمع صاحب الهدف هو ومن معه حتى يصل إلى ما يريدون. لكن تنظر في الواقع اليوم، واقع الأمة الإسلامية، تجد بأننا نعاني من الفرضية، فرضية، حتى البعض يريد أن يمكن لدين الله بحركة فرضية، فلا يريد أن يعمل خلال إطار أو مجموع. والعالم اليوم يتكتل من إلى، يتكتل في كل بقعة، يتكتلون ويجتمعون علينا، ونحن لازلنا هناك منا، بل ومن السلفيين، من ينظر للعمل الفردي وأن العمل الجماعي حزبية وبدعة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. عندها تقول بأن الخلل ليس خلل فكري فحسب، بل ربما يصل الخلل إلى خلل آخر، وإنا لله وإنا إليه راجعون. بدأت قريش تجتمع حرب شاملة، استخدمت كل الطاقات ووجهت كل الأموال وأصحاب الطاقات وأصحاب المهارات لانتصار قريش في هذه المعركة. النبي صلى الله عليه وسلم متيقظ، وهكذا أهل الحق يجب أن يكونوا في يقظة، ويجب أن يكون عندهم سبق وتفكير ونظرة مستقبلية. أهل الحق النبي صلى الله عليه وسلم متيقظ، بل وتنقل إليه أخبار قريش أول بأول. أبو سفيان لما جمع وخرج بهذا العدد والجيش الكبير، كان أول مرة يجمع هذا العدد في شبه الجزيرة، أرسل العباس بن عبد المطلب. وانظر لحسبة المصالح والمفاسد، العباس كان مسلما وكان يقيم في مكة، بل وأراد العباس أن يهاجر للمدينة، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: مقامك في مكة خير لنا. فبقي هنالك في منعة رضي الله عنه وأرضاه، وأرسل رسالة بسرعة وكتب فيها عدد الجيش 3000 مقاتل، والفرسان كذا، والخيول كذا، والدروع كذا، ووصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ صلى الله عليه وسلم يجتمع بالقادة من الأنصار والمهاجرين. لم يكتفي صلى الله عليه وسلم بمعلومة واحدة أو بكلمة أو برسالة واحدة، بل أرسل صلى الله عليه وسلم حباب بن المنذر الجمحي، ودخل حباب رضي الله عنه وأرضاه داخل صفوف المشركين، دخل حباب لينظر ويأخذ المعلومات، يأخذ المعلومات حتى نستطيع أن ننطلق بها في مواجهة هذا العدو. دخل حباب ونظر نظرة سريعة داخل الجيش وجمع معلومات، ثم عاد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال حباب: عدد قريش 3000، يزيدون قليلا أو يقلون قليلا، و200 فرس، وأغلب الظن، يقول حباب، 700 درع، يقول هكذا. وخرجوا جميعا، فسأله صلى الله عليه وسلم: هل معهم نساء؟ قال: نعم معهم نساء، لأن الحرب دائما ما تحتاج معنويات، فخروج النساء في صفوف كفار قريش معناها دعم معنوي. لذا الحرب اليوم على أبناء الصحوة وأبناء الدعوة، الحرب من المقام الأول حرب إعلامية وحرب نفسية، تقول لك أنت لا تستطيع. والبعض من أبناء الدعوة استسلم، وأصبح البعض يردد كلمة: أنا تعبان نفسيا وأنا لا أستطيع المقاومة، وهذا نجاح للباطل. أهل الحق لابد أن يكون عندهم حماسة ومعنويات عالية. بدأت قريش تبث هذه الحرب الإعلامية، ويهود والمنافقين كما سنوضح، لكن النبي سأل: هل معهم نساء؟ قال: نعم. فقال النبي: ليحرضن. ثم قال صلى الله عليه وسلم لحباب بن المنذر: لا تخبر أحد بما رأيت بحرف، لا تتكلم. وهنا من الممكن أن يكون عند القيادة معلومات لا تصل لكل الأفراد، من الممكن. والبعض ممكن القيادة تأخذ قرار ويكون المعلومات ناقصة عند الأفراد، والقرارات السياسية خاصة إذا فسرت فسدت. والبعض اليوم عنده سيولة عاطفية، يريد أن يعرف كل شيء، لذا في وقت الشدائد يقدم الثقة في القيادة، خاصة إذا جرت العادة أن القادة في كل معركة دائما ما يتعاملون بالقواعد الشرعية وحساب المصالح والمفاسد. هناك معلومات قد لا تسرب، فقال النبي لحباب: لا تكلم أحد بحرف. لماذا؟ 3000 مقاتل وبث، ممكن هذا يحبط الصحابة، وأن المعركة شرسة. وهنا نقول للبعض، البعض إذا كنت يائسا أو مهزوم نفسيا فبالله عليك فلتسكت. اللي تعبان نفسيا واللي مهزوم واللي يخاف نقول له بالله عليك ألزم السكوت أفضل لك، حتى لا تبث هذه المعاني في نفوس إخوانك ومن بجوارك. بل قال صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فقد أهلكهم. ليقول هلك الناس، يقول الناس هلك الناس هلك الناس، فهذا يهلك الناس بل ويحطم المعنويات. أيضا حدث شيء آخر، الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتت المعلومات ذهب لسعد بن الربيع وكان قائدا من الأنصار، وتكلم معه صلى الله عليه وسلم بعدد قريش وحجم المعركة وحجم المعركة القادمة. القائد القيادة وما حدث في مصر بسبب أن القيادة لم تقرأ المشهد جيدا، لم تقرأ المشهد وظنت أن الأمر كباقي الأمور، لكن النبي قرأ المشهد مبكرا. دور القيادة القراءة المبكرة ومعرفة العواقب والمآلات، دور القادة معرفة العواقب والمآلات وما تؤول له الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم مع سعد بن الربيع ووضح له حجم المهمة وحجم التحدي وأن الأمر خطير. فقال سعد بن الربيع رضي الله عنه وارضاه مستبشرا: لا يكون إلا خيرا يا رسول الله، مبشر. ثم قال له النبي: لا تخبر أحد بما قلت لك، حتى الأنصار لا تخبرهم. فسكت سعد. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم، انظر لتربية الصحابة، فلما خرج النبي قالت له زوجه، الزوجة في البيت، قالت له: ماذا قال لك النبي؟ قال: أنت وشأنك، وما ذاك لك؟ فقالت: إني سمعت النبي وكنت أسمع ما قال. فالمعلومات هنا هتعمل ايه؟ تتسرب. عشان كده نقول للإخوة: هل الكتمان خلق أم مرحلة؟ الكتمان خلق مش مرحلة، خلق، يبقى خلق عند الإنسان مش مجرد مرحلة فقط. فخرج سعد في شعور بالهم وقال: يا نبي الله، إن زوجي سمعت ما قلت لي وأخشى أن يفشى السر وتظن أني أنا السبب، وإني حبستها زوجتي. فقال: دعها ولا عليك، أي يعني خليها تنزم الكتمان والصمت. بدأت قريش، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك وقريش تتحرك. قريش جمعت قريش الجنود، جنود قريش يعني تحت شعور واحد وهدف واحد، وهكذا أصحاب القضية. وحينما نسمع أفعال قريش يجب أن يقول بعضنا لبعضا: هلموا فلنستحي من الله. أو الله، نحن نستحي من الله سبحانه وتعالى. الجيش الإسلامي، الجيش المسلم في أحد، لما نقلت الأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم وجمع المعلومات، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يستشير الصحابة. وهنا معنى مهم: متى يستشير بعضنا بعضا؟ قبل حدوث المعلومات ولا قبل المعلومات؟ الأول إيه؟ نحن نجمع إيه؟ نجمع المعلومات أولا. البعض اليوم يأخذ قرار قبل أن يعرف معلومات، هذه مصيبة. فالرسول صلى الله عليه وسلم جمع المعلومات، ومعلومات دقيقة من أكثر من مصدر ومن أكثر من اتجاه، وبدأ صلى الله عليه وسلم يشاور الصحابة صلى الله عليه وسلم، واستشار الصحابة. فكان رأي النبي أن نتحصن بالمدينة. قال النبي: أنا في جنة محصنة، يقصد المدينة، أنا في جنة يعني في مكان محصن، أقاتل من عليه. إن الرجال يقاتلون من على أبواب السكك والطرق، والنساء من فوق البيوت. وهنا نضمن أن عدد الجيش يكون كبير، لأن المعلومات تقول 3000 مقاتل. ووافق على هذا الرأي عبد الله ابن سلول. من وافق؟ ابن سلول إيه؟ منافق ولا مش منافق؟ واتفق رأي النبي مع رأي من؟ ده ولاء وبراء. لما يكون أنا رأيي زي رأي عبد الله بن سلول، يبقى أنا بذلك حطمت قضية الولاء والبراء. لأن البعض كان يعيب علينا يقول في الدستور أنتم وافقتم النصارى، إذن أنتم ضد قضية الولاء والبراء. هل يفهم الدين بذلك؟ قد يوافقك أهل الباطل لغرض، لأنك وافقت هواهم، لكنك أنت استخدمت القواعد الشرعية. فأنا استخدمت القواعد الشرعية، فحينما أستخدم القواعد الشرعية وأوافق حتى أهل الباطل أو بعضهم، هل بذلك أنا خالفت الشرع لمجرد أني وافقت هؤلاء في اختياراتهم؟ فعبد الله بن سلول وافق على هذا الرأي، لكن الصحابة والشباب، الصحابة شباب الصحابة تحمسوا لذلك، تحمسوا للخروج، وقالوا كيف يحاصرون في المدينة؟ الشباب عندهم ايه؟ يريدون الملاقاة دائما. الشباب الوضع الطبيعي، يعني مش الوضع الآن، يعني في وضع استثنائي، الوضع الطبيعي أن الشباب يريدون الملاقاة ويريدون الأقوى والحماسات، يريدون أن يلاقوا هؤلاء، وخاصة ممن لم يشهد بدر. ولما رأوا الفضل لأهل بدر، اعملوا ما شئتم فقد غفر الله لكم، فرأى البعض الخروج، وبدأ الصحابة يتشاورون مع رسول الله. فلح الشباب وبعض ممن لم يخرج في بدر على رسول الله حتى خرج صلى الله عليه وسلم ودخل بيته. فلما دخل النبي قال بعضهم لبعض: لقد أكرهتم النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب حمزة لرسول الله فقابله النبي وقد لأبس لأمته، أي عدة الحرب، فقال: يا نبي الله، استكرهناك، وإن الأنصار ومن أراد الخروج يقول لك نقاتل من المدينة. فقال صلى الله عليه وسلم قاطعا التردد وحتى لا يقع الفشل في الاختلاف، فقال صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لنبي بعدما لبس لأمته أن ينزعها حتى يفصل الله بينه وبين المشركين. ثم خرج صلى الله عليه وسلم قاطعا لمادة الخلاف والتردد. لذا نقول للإخوة: التردد خطير، التردد أمر مهم، ممكن في التزامك التردد يكون سبب في تضييع فرص. وكم ضيع التردد من فرص، وكم ضيع التهور من فرص. التردد بيضيع فرص، والتهور والعجلة تضيع أيضا فرص. طب الحل مشاورة إخوانك، المرجعية أن تراجع إخوانك ومن عندهم معلومات حتى نقف على القرار الصحيح في الوقت المناسب. المهم، النبي صلى الله عليه وسلم قرر الخروج صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلما خرج صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقسم المهام أعطى لواء المهاجرين لمصعب، ولواء الأوس لأسيد بن حضير، ولواء الخزرج لحباب بن المنذر رضي الله عنه وأرضاه. وخرج الصحابة، قيل خرجوا في وقت العصر، خرجوا من المدينة يعني. فلما خرج بهم صلى الله عليه وسلم ونزل في موطن يسمى الشيخين، استعرض صلى الله عليه وسلم الجيش ينظر في وجوه القوم، فوجد فيهم صغار، وجد فيهم عبد الله بن عمر، وزيد بن ثابت، وأسامة بن زيد، وزيد بن الأرقم، والبراء بن مالك، وأبو سعيد الخدري، وكانوا صغارا لم يجاوزوا 14 بعد. المهم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم الصغار، وبدأ النبي يستعرضهم ينظر إليهم، فوجد الصغار فردهم، لكن رافع بن خديج كان صغيرا، فلما رأى النبي يستعرض الوجوه، فبدأ رافع يمشي على أمشاط الأقدام لكي يظهر بأنه طويل، وأنه يستطيع القتال، يمشي على رفع ابن خديش، ابن خديج رضي الله عنه وارضاه، يريد المشاركة. البعض اليوم الإخوة لما تكلفه بعمل يقول لك الإخوة دبسوني. رافع يريد المشاركة، فبدأ يمشي على أمشاط الأقدام، فأجازه صلى الله عليه وسلم. فكان صديقه سمر بن جندب، فذهب سمر للنبي قال: أجزت رافع ولم تجزني، ولو صارعني لصرعته، كيف تأخذ وتردني؟ صغير هو الآخر. فقال النبي: دونك رافع، اصرعه. فصرع رافع فأجازهم صلى الله عليه وسلم. أخذ سمرة وجندب، أخذ سمرة وأخذ رافع بن خديج، وخرجوا في الجهاد رضي الله عنهم وأرضهم. فعلا شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا. شباب صاحب قضية وصاحب هدف، صاحب هم، شباب يبحث عن الفضيلة فيسابق إليها، ويعرف الرذيلة فيتركها، بل ويهاجرها إلى الطاعة. خرج رضي الله عنه وأرضاه، خرج رضي الله عنهما مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، وأجازهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن هنا لفتة، النبي صلى الله عليه وسلم لماذا رد الصغار مع أنه في حاجة لمن؟ للجنود. هنا الحفاظ على الصغار إذن بقاء في المستقبل، حفاظ على النشء والاهتمام بالنشء. فإذا رأيت أمة أو دولة أو جماعة تفرط في الصغار وفي النشء، فاعلم بأنها كتبت على نفسها الفناء. الاهتمام بالصغار وتربية الصغار والجلوس معهم وقضاء الأوقات معهم تعليما ورشدا تعليما وإرشادا ونصحا وبيانا وتربية واكتشافا وتطويرا وتنمية للمهارات، هكذا يكون تطوير الصغار. أما إذا كان تطوير الصغار بمجرد العاطفة فقط، بعض الإخوة اللي بيعمل مع الطلائع اليوم، العمل مع الطلائع أصبح بالعاطفة فقط، الولد بيحب الشيخ والشيخ بيحبه فقط، لا، لابد أن تقوم على تطويره، أن تدفعه للحفظ، أن تدفعه للعمل، أن تدفعه لميادين العمل الدعوية، وهي كثيرة بفضل الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء في المكان لاستشار فيه الصحابة ورد فيه الصغار، مكان يسمى الشيخين. وهنالك عين صلى الله عليه وسلم 50 حارس للحراسة، الأخذ بالأسباب، 50 واحد للحراسة. فلما كان الليل، في آخر الليل، ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ في آخر الليل قام النبي قبل السحر وأقام وأخذ الجند وتحرك بهم ليلا. ارتحل صلى الله عليه وسلم وصلى الفجر بمكان يسمى الشوط. هنالك بعد صلاة الفجر تمرد عبد الله ابن أبي بن سلول. طيب تمرد، أي واحد حيتمرد لازم يتمرد به بسبب، إيه السبب؟ القرآن يقول: ولا تعرفنهم في لحن القول. تعرف المنافقين من خلال لحن القول. فقال عذره، يقول عن النبي: أطاع الولدان ومن لا رأي له، أطاعهم وعصاني على ما نقتل أنفسنا. عبد الله بن سلول يقول: النبي أطاع الغلمان وعصاني على ما نقتل أنفسنا. ثم خرج بثلاثمائة من قومه، 300 واحد. الجيش المسلمين كان قوامه 1000، فخرج بكم؟ 300. بل وكاد أن يخرج معه بني سلمة وبني حارثة، وكاد أن يخرج مع المنافق لولا أن الله ثبتهم ومكثوا مع رسول الله. وهنا قال الله عز وجل: إذ هم الطائفتين منكم أن تفشلا والله وليهما. الفشل الحقيقي في الانصراف عن رسول الله، الفشل والانصراف عن سنة رسول الله وترك الوحي، فشل إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وفقهم ومكثوا. خرج هذا المنافق، فلما خرج حدث نوع من أنواع الاضطراب والقلق في الصف. وهنا نقول المنافقين دائما ماذا يريدون؟ انهيار المعنويات عند أهل الحق، هو المقصود، انهيار المعنويات عند أهل الحق. هكذا قالوا في الخندق. ماذا قالوا في الخندق؟ يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. طيب ما في المدينة، المدينة سميت مدينة منذ كم؟ منذ 5 سنين. اشمعنا اليوم يا أهل يثرب؟ كأنهم يقولون سوف تعود المدينة ليثرب وسوف تقتلون، تدميرا لمعنويات الجند والأصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى الفجر واختار وتحرك في أول الليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم للأدلاء الدليل يعني، قال لهم نريد طريق مختصر، العدد قل والمشركين 3000، نريد قليل طريق مختصر ولا يرانا منه أحد. فأشار أبو خيثمة على أن ننفذ من طريق سري من حارة من من من حرة بني حارثة بين أموالهم ونسلك هذا الطريق. فأخذ النبي بالرأي، سلك من هذا الطريق حتى يكون مباغت الكفار. فلما خرج صلى الله عليه وسلم من هذا الطريق مر على بستان وحائط لرجل يسمى مربع ابن يقظان. فلما مر وكان الرجل ضرير، ضرير كبير في السن منافق، فلما أحس برسول الله ومن معه قام يحثو في وجوه الصحابة التراب وهو يقول إن كنت محمد فلا أحل لك أن تدخل حائطي. يقول إن كنت محمد فلا أحل. طيب لو ما كانش النبي، لو كان أبو سفيان يحل له، ولا تعرفنهم في لحن القول. فقال وذكر، ثم قال الرجل الفاجر والله لو أعلم أن ما في يدي من تراب يصيب وجهك يا محمد لألقيته. فقال النبي دعوه لا تكلموه فإنه منافق أعمى القلب والبصر، أعمى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى يا إخوة قلبك، قلبك يسمع ويبصر، قلبك ويتكلم، والفتن تعرض على قلوبه مش على الألسنة والله. فأيما قلب فيه إيمان تكلم به، وأيما قلب فيه معصية تكلم بها. والطعن والسب واللعن دليل على أن القلب فيه هكذا، والذكر الحسن والإيمان والعمل الصالح دليل على أن القلوب فيها هكذا. المهم إلا أن هناك رجل لم يسمع كلام، ما سمع بكلام النبي، فضرب الرجل فشجه فأسال منه الدم. ثم تحرك صلى الله عليه وسلم حتى وصل بمن معه من الصحابة 700، وتقدم النبي نحو أحد صلى الله عليه وسلم، وبدأ صلى الله عليه وسلم ينزل وجعل أحد خلف ظهره، وقريش حائلا بين النبي وبين المدينة، وكان موقع في غاية الدقة. بدأت يعني النبي هنا في خلف النبي أحد، وهضبة أحد الجبل الرماة، وقريش في وجه رسول الله، وخلف قريش المدينة، وقعوا في كماشة. وكان الاختيار موفق ومناسب، فقد يختار القائد قرار صائب لكن قد يخذله الأتباع. الأتباع ممكن القائد يأخذ قرار صائب، لكن من السبب؟ ممكن يكون الأتباع. لذا العصر اللي احنا نحياه عصر يحتاج مؤسسية، مؤسسية، لأن الواقع يحتاج حركة جماعية مش حركة فردية. المهم، الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ خلاص المعركة ودق طبول الحرب والتعبئة بين الجيشين، تعبئة وقتال بين الجيشين. هنالك عبأ صلى الله عليه وسلم الجيش، لاحظ النبي أن هناك ثغرة. في إيه؟ ثغرة. إيه الثغرة؟ جبل الرماة. الجبل الرماة ثغرة، فوضع صلى الله عليه وسلم على جبل الرماة 50 صحابي، 50 فارس، وعين عليهم صحابي على هذا المكان، عبد الله بن جبير قائد 50، وأمرهم صلى الله عليه وسلم لا ينصرفوا من هذا المكان ولو تخطفتنا الطير، وفي بعض الروايات قال لو انتصرنا لا تتحركوا ولو هزمنا لا تتحركوا. قرار واضح ولا مش واضح؟ القرار الإداري واضح صح؟ ما حدش يتحرك، وضوح القرار عشان ما حدش يتأول، يعني في قرار واضح لا يتحرك أحد ولو تخطفتنا الطير. فخرجوا تحت قيادة عبد الله بن جبير رضي الله عنه وأرضاه الأنصاري، وقال له النبي احمي ظهري، وإذا اقترب أحد ارميه بالنبل والحجارة وهم فوق الجبل. وبقوا في هذا المكان. حث النبي الصحابة على ثلاثة أمور. الأمر الأول، حثهم على الجد والنشاط في ميدان القتال، وحثهم على الصبر في مقابلة العدو، وحذرهم من مساوئ الاختلاف والتنازع حتى لا يقع الفشل. ثلاث أمور واضحة جدا في خطاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه التعبئة كان لها أثر طيب، بل وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أمر آخر حفذ فيه الناس، رفع النبي السيف وقال من يأخذ هذا بحقه، فتراجع القوم. النبي قال من يأخذ هذا؟ كل الصحابة قالوا نحن، فقال من يأخذه بحقه؟ فقال أبو دجانة ابن سماك أنا أخذه، وما حقه؟ قال أن تفلق به هامة المشركين. فأخذه وربط العصابة الحمراء وأخذ يمشي بين الصفين، فقال النبي هذه المشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن، يتبختر بين الصفوف. خرج. طيب المشركين عبأوا الجيش، جيش المشرك، ودخلوا في ساحة القتال، والنسوة يحرضن، وهن النسوة داخل الصفوف يضربن بالدف وينشدن الأبيات والأشعار ويقولن إن تقبلوا نعانق، على القتال يعني، لو أقبلتم على المسلمين إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق، وإن تدبروا نفارق فراق غير وامق، غير حزين عليكم. طبعا أمر، وكل نساء قريش، يعني هند بنت عتبة، أم حكيم، نساء قريش أصحاب المال والوجاهات في قريش، يقولن هذا الكلام ويضربن بالدفوف. وبدأت المعركة، لكن أبو سفيان خطير، أبو سفيان قائد محنك حتى قبل الإسلام، والحق يقال. ماذا فعل أبو سفيان؟ ذهب لمن؟ لبني عبد الدار. من بني عبد الدار؟ حامل لواء المشركين، وقف على بني عبد الدار محرضا، فقال لهم يا بني عبد الدار قد وليتم لواءنا يوم بدر فأصابنا ما قد رأيتم، وإنما يؤتى الناس من قبل راياتهم، إذا زالت زالوا، فإن لم تكفونا لواءنا فإما أن تكفونا لواءنا وإما أن تخلوا بيننا فنكفيكم نحن. طب هذا الكلام يثير إيه؟ الحماسة. يقول الراوي فهموا به، يعني هموا به يريدون ضربه، ضرب من؟ كيف تقول ذلك؟ فهموا به. ثم قالوا له ستعلم غدا إذا التقينا كيف نصنع، سوف تعلم ماذا نصنع. العجيب أن أبناء عبد الدار كانوا 11 قتلوا جميعا وهم يحملون اللواء. لواء إيه؟ مش أعجب من همة وضعف، ما قالوش بقى إحنا تعبانين نفسيا، فيش موضوع خلص، الحرب صعبة وشرسة لا لا، قتلوا جميعا أبناء بني عبد الدار. واشتد الأمر. أبو سفيان ماذا قال ثانية؟ أبو سفيان قال للأنصار خلوا بيننا وبين أبناء عمنا وانصرفوا عنا فلا حاجة لنا في قتالكم. يريد أن يمزق الصف، لو خلوا هكذا الباطل، الباطل ماذا يريد؟ يريد أن يمزق الصف، يجعل الناس فرق. فقال خلوا بيننا وبين بني عمنا فإننا لا نريد قتالكم، فردوا عليه ردا واضح بأننا سوف نقاتلكم. الحروب دائما تبدأ بالمبارزات، الحروب تبدأ بالمبارزة والقتال. في روايتين، الرواية الأولى أن طلحة بن عثمان حامل لواء المشركين يوم بدر يوم أحد طلب المبارزة مرارا، طلب المبارزة مرة اثنين ثلاثة أربعة مرارا فلم يخرج أحد، فقال الفاجر إنكم تزعمون أن الله تعالى يعجلنا بسيوفكم إلى النار ويعجلكم بسيوفنا إلى الجنة، فهل من أحد منكم يعجلني بسيفه إلى النار أو أعجله بسيفي إلى الجنة؟ يتحكم، يقول واحد يقتلني وأنا أدخل النار أو أنا أقتله يدخل الجنة. فخرج له علي أسد الشرى رضي الله عنه وأرضاه، علي خرج علي رضي الله عنه وأرضاه، ثم قال علي والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده لا أفارقك حتى تسبقني حتى أقتلك فتدخل النار أو تقتلني وأدخل الجنة. وخرج إليه علي فضربه علي ضربة فقطع رجله، فانكشفت عورته، عورة من؟ عورة الرجل، فانكشفت عورة طلحة بن عثمان أمام الناس ووقع على الأرض. فلما علاه علي بالسيف قال ناشدتك الله والرحم ألا تركتني، فتركه علي فكبر صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي تركه، نسأل بالله والرحم. الباطل إذا وجد أقوياء، ومش لازم يا أخوة القوة تبقى بالسيف، ما تاخدش معايا الموضوع سيف بس على فكرة. وفي رواية أخرى تقارب الجيشان فطلع طلحة ابن أبي طلحة حامل لواء المشركين وأشجع فرسان قريش وداعى للمبارزة وهو يمشي على جمل أورق ويتبختر بين الصفوف، يقول هل من مبارز؟ هل من رجل يريد الجنة يبارزني؟ فتقدم إليه الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه. الزبير يمشي وطلحة فوق الجمل، الزبير يمشي وطلحة فوق الجمل، فوثب طلحة وثبة حتى أصبح خلف، فوثب الزبير وثبة كالليث وكالأسد حتى أصبح خلف من؟ خلف طلحة ابن أبي طلحة. ثم لفه ومسكه من رأسه ونزل به إلى الأرض، قبل أن ينزل كان قد فصل رأسه، فكبر صلى الله عليه وسلم، كبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مبارك فوري يقول ثم انفجر القتال، انفجر القتال في كل نقطة، وخالد بن الوليد هو ومن معه من فرسان المشركين لاحظوا أن هناك ثغرة، ثغرة جبل الرماة، فداهموها ثلاثا فوجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك عليها حراس ثغرة، فأتوا للثغرة فوجدوا حراس في المرة الأولى والثانية والثالثة، لكن العجيب خالد لم ييأس، خالد لم ييأس، وكذا صاحب القضية لا يعرف اليأس، مرة واثنين وثلاثة، فوجدوا أن النبي قد سد هذه الثغرة. طيب الرماة على الجبل سد الثغرات، طيب أنت اليوم سدت ثغرة ولا حتسيبها؟ إيه الثغرة اللي حضرتك سددها النهاردة؟ هل أنت سدت ثغرة في عمل ما؟ عمل شباب، عمل طلائع، عمل اجتماعي، عمل سياسي، إيه الثغرة اللي أنت عليها؟ واحذر أن يؤتى الإسلام من قبلك. كم من ثغرات تركناها واليوم نندم عليها. وبدأ القتال، وبدأ النصر واضح يلوح في الأفق، النصر واضح، وقتل أبناء عبد الدار وسقطت الراية، الراية سقطت، وولى الناس الأدبار. يقول أبو دجانة فهناك نساء يحمسن المشركين، يقول فأتيت إليها فإذا هي هند، لولا أني كنت أقاتل بسيف رسول الله فأكرمت سيف رسول الله أن يضرب به امرأة لقتلتها. أكرم سيف رسول الله أن يقتل به امرأة رضي الله عنه وأرضاه. وسقطت الراية، والصحابة هدوا الصفوف هدا، وحسوا المشركين حسا إذ تحسونهم بإذنه. وبدأ القتال، وبدأ النصر واضح وجلي. في هذا الموطن وحشي يترقب، وحشي ابن حرب يترقب حمزة، دوره في المعركة أن يقتل حمزة. حمزة يقاتل ويصول بين الصفوف ويهدم الصفوف هدما. ضرب حمزة سباع ابن عفرطة فقتله، فأتى وحشي وطعن حمزة من الخلف تحت السرة وفوق العانة، فخرج السيف من بين، فخرج الرمح من بين رجليه، فوقع حمزة رضي الله عنه وارضاه على أرض المعركة. ودب القتال، وكان قتال شديدا ومريرا. انهزم المشركون، يقول مبارك فوري الهزيمة تنزل بالمشركين، والرماة يخطئون خطأ تاريخي، خطأ الرماة. استبسل المسلمون في مقاتلة المشركين ووقعت الهزيمة، وكان شعار المسلمين يومئذ أمت أمت، شعار أمت أمت، وهم يعملون بكل قوة رضي الله عن الصحابة. وولوا المشركين الأدبار، وفرت النسوة، وبدأ أهل الإسلام يحصدون الغنائم. حينئذ وقع الخطأ الداهم، ونزل من على، وقع الخطأ من الرماة، فنزل 40 رجلا ليصيبوا من الغنائم. عبد الله بن جبير يقول إن النبي قال كذا وكذا وكذا، فقالوا النبي يحرضنا فقط، والمعركة انتهت، تأولوا القرار. فنزلوا، خالد لمح الثغرة فأتى خالد فقتل 10 خالد، وبدأ خالد يضرب المسلمين من ظهورهم، ووقع الصحابة بين فكي رحى، وبدأ الصحابة في دهشة، وامرأة من المشركين وامرأة رفعت الراية، راية من؟ المشركين، وصاح خالد، وبدأ المشركين يعودون للمعركة ثانية، وبدأ الصحابة يقتل بعضهم بعض خطأ، ووقع وزاد الهرج والمرج واشتد الأمر، وتحولت المعركة بسبب نزعة فرضية وتأويل عند من؟ عند مجموعة خالفوا فيها الرأي، فوقع القتل، وبدأ أهل الشرك يحملون على الصحابة، ووقع الأمر واشتد الأمر، وكان الأمر شديد وعصيب. هذا ما سنتحدث فيه في المرة القادمة، هجوم المشركين على الرسول صلى الله عليه وسلم وإشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم.